الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 16. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ختم النبوة والرسالة. الرسالة كما قلت هي أن يأتي رسول بشريعة جديدة، وكل الأنبياء متفقين على التوحيد، كل الأنبياء والمرسلين متفقين على التوحيد، لا اختلاف بينهما في التوحيد، لما يختلفوا في الشرائع. فختم الله سبحانه وتعالى الرسالة والنذار. النذار معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النذير العريان. النذير العريان كانت العرب إذا أرادت أن تنذر قومها قام المنذر فخلع لباسه حتى يصدقوه، فكان لا يكذبون من فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مثلي مثل هذا الرجل، جئت بالحق فلا تكذبوني. والنبوة هي مرتبة يشرف الله تعالى سبحانه وتعالى بها عباده ويصطفيهم، أعلاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين. فجعله آخر المرسلين، بشيرا لأهل الخير، بشيرا ونذيرا، بشيرا لأهل الخير من المؤمنين، ونذيرا للكفار صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي يبشر بالجنة من أطاع الله ومات على التوحيد. ومن مات على التوحيد غفر له ذنوبه، لأن التوحيد أمر عظيم، هو أعظم أمر. لا تغتروا لمن يقول أن التوحيد هين، أبدا، هو أعظم من الصلاة وأعظم من الصيام وأعظم من بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. إيمان بالله ورسوله أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن مات على التوحيد غفر الله ذنوبه إذا اجتنب الكبائر، لأن التوحيد أمره عظيم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري، لمعاذ رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. ونبه هنا الأخوات أن حق الله على العباد هو التوحيد، وحق العباد على الله هذا تفضلا منه، أما حق الله على العباد واجب عليهم، العباد واجب عليهم أن يؤدوا حق الله، أما أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم ألا يعذبهم. ونذيرا أن ينذر ويخوف، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، من سخط الله، من الكفر. وداعيا إلى الله، إلى شرعه بإذنه، وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. وأنزل عليه كتابه الحكيم. بدأ هنا الكلام عن الركن الثالث من أركان الإيمان، هو الإيمان بالكتب، فذكر أن الله أنزل كتابه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الكتاب؟ الكتاب يدور على الجمع والضم. يقول: اكتتب المال، أي اجتمعه، جمعه. وسمي الكتاب كتابا يجمع فيه ما بين الدفتين علما أو أي شيء، حتى كان قصائد شعرية سمى كتاب. وفي الشرع هو الكتاب الذي تضمن كلام الله اللي بين الدفتين من بداية سورة الفاتحة إلى سورة الناس. كيف نؤمن بالكتب؟ هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما المجمل أن نؤمن بكل ما أنزل الله في كتابه، سواء علمنا أم لم نعمل، سواء علمنا أو لم نعلمها، هذا إيمان مجمل. أما المفصل يؤمن الإنسان بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه وعدم الشك فيه، وأنه لم يبدل ولم يحرف كما في الكتب السابقة. كذلك إيمان بأن القرآن نسخ أحكام الكتب السابقة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل. أما الاعتقاد فهو الإقرار بأن هذه كتب من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن نصدق ما صح فيها من الأخبار. أما القول فهو الإقرار بالنطق بما جاء به القرآن. والقرآن له خصائص، فهو أنزل حسب الوقائع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وهو معجزة النبي الباقي إلى قيام الساعة. وهذه فضيلة تميز بها القرآن الكريم عن كل الكتب المنزلة، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف، حيث قيض له رجالا وقيض له من عباده من ينفون عنه التحريف أو لا يستطيعون يحرفونه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. والقرآن معجز من وجوه متعددة، في لفظه ونظمه ومعانيه وبيانه، ففيه إعجاز لغوي وفيه إعجاز بياني وفيه إعجاز علمي وفيه إعجاز علمي وفيه إعجاز تشريعي. أما ما يسمى بالإعجاز الرقمي فهو بدعة، أحذر منها. الإعجاز الرقمي يجمعون الآيات والأحاديث والسور، وسبعة سبعة وتسعة وأربعين تسعة وأربعين، انظر كيف توافقت الأرقام، هذه من البدع، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا تسمعوا لهؤلاء. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وشرح به دينه القويم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب، فكلاهما شرح بهما بدينه القويم. ومن أصول الإيمان بالكتب التي بيّن الله بها هذا الدين: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالكتاب تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة، فلا تنزل نازل إلا في القرآن بيان حكمها لمن عنده علم أو بصيرة يستنبط أهل العلم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك مثلا يضربونه في الإيمان والكفر. وهذا على الصحيح، فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة وموضحة. هناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا يصح، بل القرآن والسنة كلاهما تشريع. والآن ظهروا مبتدعة وظهروا ملاحدة كفار ينكرون تشريع السنة بالكلية ولا يستدلون بأي حديث، منهم هذا المشهور الشحرور وغيرهم، هذا ملحد، وقد أنكر إجماع الأمة في مسائل كثيرة وقال بالكفريات عدة مرات، الله يكفينا شره وشر غيره. فهؤلاء يسمون نفسهم قرآنيين، هم كذابون ملاحدة منكرين تشريع السنة. بعضهم يقول: نحن نؤمن بالسنة كتاريخ. طيب إذا تؤمن كتاريخ لماذا ما تؤمن كتشريع؟ ما الفرق؟ طالما التاريخ ثبتته ثبت التشريع. لكن هذا حمار، بل هم يريدون دين مشوه، دين مشوه. تخيلوا في رمضان جامع الرجال زوجته في نهار رمضان، أنا ما قالت، والحائط تصلي وتصوم وما شابه ذلك من اللخبطة التي جاءت كل أحكامها في السنة وأجمع أهل العلم بها. لذلك أحذر منهم. وهدى به، لاحظوا، به بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمنكر السنة لم يسلك طريق الهداية، وهدى به الصراط المستقيم إلى هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق كما قلت وأسلفت فهي خاصة بالله عز وجل، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الصراط المستقيم أي المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، فهو طريق التوحيد خلاف الشرك، والإيمان خلاف الكفر، والحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، هذه هي الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وهذا الركن الخامس من أركان الإيمان، سنتحدث عنه إن شاء الله في المستقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.